سؤال الأخير، فيقول السائل: عند أبي مساحة من الأرض جنب بيته للدولة وزرع فيها، هل يجوز الأكل منها والاستفادة؟ إلى آخر السؤال. وأقول الجواب: هذا يكون حسب النظام في بلدكم أو حسب العرف عندكم، لأنها ليست أرضا مواتا فأحياها والدك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.